بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، خبر من الله جل وعلا بأنه لم يخلد أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالموت سنة الله في خلقه، ولا يشمت بأحد في الموت، لأن الله جل وعلا جعله على العباد كلهم. وما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد، البقاء في الدنيا. إذن فأنت كذلك لا تبقى ولا تخلد. وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى: إنك ميت وإنهم ميتون. إذن فالموت لا يعير به أحد، لأنه مفروض على الجميع. أفإن مت، إذا علم أنك ستموت كما يموت غيرك ومت، أفهم يخلدون؟ فالله جل وعلا في هذه الآية يرد على الكفار الذين قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون، أي الموت، ننتظر فيه الموت فنشمت به ونفرح بموته وينتهي أمره. يظنون من جهلهم أن هذا الأمر منوط بمحمد صلى الله عليه وسلم وحياته فقط، فإذا مات انتهى هذا الأمر الذي هو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. فالأمر لله جل وعلا، والقرآن تكفل الله بحفظه وهيأ لهذه الأمة الإسلامية من يقيم لها أمر دينها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، إلى أن يأذن الله جل وعلا بفناء الأخيار من هذه الأمة وتنتهي الدنيا. فالقرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه. محمد صلى الله عليه وسلم ميتا أو حيا محفوظ بحفظ الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شماتة في الموت فالله جل وعلا فرضه على الجميع. ثم إذا مت يا محمد انتظروا بك الموت فمت، أهم سالمون مخلدون؟ سيأتيهم ما أتاك، الموت ليس لك وحدك وإنما لكل أحد، أي إن مت فهم يموتون مثلك، ليس الموت عليك وحدك وإنما عليك وعليهم. ومت فيها قراءتان، مت بكسر الميم وبضم الميم مت، أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم يخلدون. إذا أتاك الموت أفهم يخلدون، سيأتيهم ما أتاك. إذن فقولهم نتربص به ريب المنون جهل عظيم منهم. ثم قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، ليس لأحد دون أحد، بل كل نفس مخلوقة، والله جل وعلا الخالق ولا يتطرق إليه موت ولا نوم ولا سنة، تعالى وتقدس. فالمراد كل نفس مخلوقة، لأن الله منزه معظم عن الموت. وقد قال عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن كل نفس مخلوقة، وأما الخالق فلا. كل نفس ذائقة الموت، ومعنى ذائقة الموت أي سيأتيها الموت وتذوق مقدماته من آلام وسكرات وغير ذلك من مقدمات الموت. كل نفس ذائقة الموت، وكل من ألفاظ العموم التي تشمل الجميع ولا يستثنى من ذلك شيء، لو استثنى من ذلك نفس واحدة لقال كل إنسان لعلي أنا تلك النفس المستثنات، بل كل نفس ذائقة الموت. واستدل العلماء بهذه الآية والتي قبلها على أن الخضر ميت وليس بحي، لأن الله جل وعلا قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، الخضر الذي تعلم منه موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال بعض المفسرين إنه حي موجود، وفي هذه الآية دلالة على أنه لم يخلد أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فمعناه كل من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم له أجل ينتهي إليه وانتهى. كل نفس ذائقة الموت، وفي هذا تنبيه للمرء بالاستعداد لهذا الذي سيأتيه. والسعيد من وفق للاستعداد للقاء الله جل وعلا. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم نختبركم بالشر بالمصائب بالأوجاع بالفقر بالآلام بذهاب شيء من الأموال والأولاد وسلب شيء من الحواس أو الجوارح فتنة. نبلوكم بمعنى نختبركم نفتتنكم بذلك لنرى رأي عين تستحقون عليه الثواب والعقاب بالشر والخير. الخير النعم والأموال والأولاد والصحة والعافية والأمان والاستقرار وتوفر الخيرات والنعم، كل هذا ابتلاء وامتحان. والله جل وعلا عالم بحال العبد قبل أن يخلقه، يعلم ما في نفسه من الخير والشر، يعلم ما عنده من الشكر والكفر للنعمة، يعلم ما هو عامل قبل أن يخلقه، فلا تخفى عليه خافية من أحوال العباد قبل أن يفعلوها وينتصلوا إليها. لكن هذا الابتلاء والامتحان ليظهر للجميع وليكون ثوابه في الشكر والقيام بحق النعمة وعقابه في كفران النعمة وتضييع حقها على ما صدر منه فعلا. فهو جل وعلا يعامل عباده معاملة المختبر ليظهر ما يفعل، وهو عالم بما سيفعلون قبل أن يفعلوه. وفتنة، كلمة فتنة مصدر لفعل، ونبلوكم بالشر ونبلوكم، فتنة مصدر لهذا الفعل من غير لفظه وإنما من معناه. وإلينا ترجعون، إلى الله جل وعلا. فالله جل وعلا يختبر عباده ومردهم إليه، ولا يتوهم المرء أنه يفلت من يد الله جل وعلا وقبضته، يظن أنه إذا اختفى عن الناس اختفى عن الله، أو أنه إذا مات فني واضمحل وانتهى. ليس كذلك، وليست نتائج هذا الامتحان والاختبار في الدنيا، وإنما نتائجه في الدار الآخرة، يظهر الثواب والعقاب. وإلينا ترجعون فنجازيكم بأعمالكم. كأن المرء يقول هذا الامتحان حصل في الدنيا، فما هي النتيجة لهذا الامتحان؟ متى تظهر وتعلن للجميع؟ يقول الله جل وعلا: إلينا ترجعون، يعني إذا رجعتم إلينا، إذا صرتم إلينا في الدار الآخرة بالبعث بعد الموت ظهرت النتيجة في ذلك الوقت يوم ينادى على رؤوس الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ويقال والعياذ بالله شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، يوم تتطاير الصحف وآخذ كتابه بيمينه يقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية، أي استعديت لهذا الامتحان، والآخر والعياذ بالله يأخذ كتابه من وراء ظهره، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يوم العرض على الله جل وعلا وإلينا ترجعون فنجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ففي هاتين الآيتين الكريمتين رد على الكفار الذين يريدون أن يشمتوا بموت محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شماتة في الموت لأنه مكتوب على الجميع وعلى كل نفس، ورد عليهم لسوء فهمهم حيث قالوا نشمت بمحمد إذا مات، وإذا مات محمد أهم معمرون بعده؟ قد يعاجلهم جل وعلا بالعقاب في حال حياة محمد صلى الله عليه وسلم فتقر عينه بنصره كما حصل ذلك بحمد الله، قتل 70 من صناديدهم وزعمائهم في موقعة بدر الكبرى وأسر 70 أذلاء افتدوا أنفسهم، وفيه بيان لما حكم الله جل وعلا به على هذه الخليقة من الفناء في هذه الدار، وأن الدار الدنيا دار فناء لا يبقى فيها أحد لا صغيرا ولا كبيرا. وخبر من الله جل وعلا بأن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان وليست دار نعيم واستقرار، لا يدوم فيها النعيم كما لا يدوم فيها البؤس والشقاء، لا يستمر يضمحل وينتهي، وإنما يمتحن العبد فيها فمن صبر فله الثواب الجزيل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن كفر فالويل له، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأن النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده في الدنيا هي امتحان وابتلاء لهم. وقد ينال المرء الدرجات العلى بهذه النعمة، وقد يخفق والعياذ بالله أسفل سافلين بسبب هذه النعمة. فمن شكر نعمة الله جل وعلا أثيب الثواب العظيم، ومن كفر نعمة الله عذب العذاب الأليم. فقد تكون نعمة في الدنيا عذاب له في الدار الآخرة إذا لم يقم بحقها، كما أن المصائب في الدنيا قد تكون نعمة في حق العبد، يصبر ويحتسب فينال بذلك الدرجات العلى بصبره واحتسابه، وقد يجزع ويتسخط على قضاء الله وقدره فتحصل عليه المصائب في الدنيا ويحرم الأجر ويعاقب لتسخطه وعدم صبره واحتسابه، فيجمع له بين خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وأن مرد الجميع إلى الله جل وعلا لا يفلت أحد من يده، ولهذا لا يستعجل الله جل وعلا بالعقوبة لمن أراد عقابه، لأن الجميع في قبضته وتحت تصرفه وبين يديه. فالآدميون يستعجلون إذا أرادوا العقوبة خوفا من الإفلات، وأما الله جل وعلا فلا يفلت من قبضته أحد. فمرد الجميع إلى الله، وكل آخذ ما يستحق من ثواب أو عقاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.